الحسن رضي الله عنه اختلف في وفاته متى، هل هي سنة 49 أو سنة 50، والمشهور أنه مات مسموما، المشهور في الحسن رضي الله عنه مات مسموما. ويذكر أن الحسين دخل عليه بعد أن أصيب بالسم رضي الله عنه، فدخل عليه الحسين قال له: من سقاك السم؟ قال: وماذا تريد من ذلك؟ أتريد قتله؟ قال: نعم. قال: دعنا حتى نكون عند الله تبارك وتعالى، ورفض أن يتكلم الحسن رضي الله حتى مات. ثم بعد ذلك لما مات الحسن رضي الله عنه هناك من صار يتكلم يقول إن معاوية دس إليه السم، وهذا كذب. أولا معاوية بقاء الحسن قوة له، لأنه هو الذي تنازل له بالحكم، فلماذا يقتله أصلا؟ بل يبقيه، يقول هذا الحسن هو الذي تنازل لي بالحكم فلماذا يقتله. هذه واحدة. الثانية أن معاوية لم يكن عرف بهذا أنه يقتل، بل كان أحلم الناس، وكان الحسن يفد إلى معاوية في كل سنة تقريبا، ومعاوية يكرمه ويعطيه. ثم إن الحسن ابن عم معاوية، يعني حتى علاقة الأسرية أبناء عمومة، فبعيد جدا أن يقدم معاوية عليه. ثم إن هذا احتمال، لو جاء واحد قال الحسين هو الذي قتل الحسن، هو اللي حط له السم، إيش نقول؟ واحد قال لا، محمد بن حنفية هو الذي فعل، واحد رابع يقول عبد الله بن عباس هو الذي فعل، واحد خامس يقول عبد الله بن عمر، واحد سادس يقول عبد الله بن الزبير، دعاوى باطلة. بعدين يجيك واحد يقول بعمر السلفي هو الذي وضع السم للحسين، دعاوى هذه، هذه دعاوى لا قيمة لها إن لم يكن لها إيش أسانيد صحيحة تثبت هذا الأمر. أشهر ما قيل إن زوجته جعدة بنت الأشعث هي التي وضعت له السم، لكن حتى هذه القصة يعني لا تقبل. كيف؟ يقول هي التي وضعت له السم لأن يزيد قال لها اقتلي الحسن وأنا سأتزوجك، طيب إذا قتلت الحسن سأتزوجك أنا، فقامت وقتلت الحسن يعني وضعت له السم، فأرسلت إلى يزيد قد قتلته، قال ما رضيناك الحسن فنرضاك لأنفسنا، يعني قطع على صخر يعني كذب عليها. لكن هذه القصة يعني لا يمكن أن تكون، لماذا؟ يعني هل في امرأة عاقلة متزوجة الحسن تخليه تروح حق يزيد؟ يعني عقلا ما تقبل. هذا الحسن سيد المسلمين، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ما في امرأة طلقها الحسن إلا وتتمنى أن ترجع إليه. واحدة يقول له يزيد تخلصي من الحسن وأنا أتزوجك، تقول له تم؟ من هو يزيد بالنسبة للحسن رضي الله عنه؟ يعني كلام يعني غير مقبول أبدا، يعني أن تقتل الحسن عشان تأخذ يزيد، كلام ما هو منطقي أبدا، غير أن السند ضعيف لا يصح في هذه القضية. فالمشهور أن الحسن مات مسموما، لكن لا يعلم إلى اليوم من الذي وضع له السم، الله أعلم. نعم.